أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الرباط ويسجل عليك صدر الرباط. صلي على حضرة النبي. سيدي كمان يا شيخ ربنا يتجلى عليك برضاه. فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله

طائفتين أن فاذت تستجيبون ربكم فاستجاب ما شاء الله.